الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه أرسله الله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وسائر المسلمين من النار. اللهم أجرنا من النار وحرها وحالها وحال أهلها. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال. اللهم اجعل عملنا هذا لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد سواك شيئا، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أحب الكرام، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل في علاه الحليم الكريم الذي جمعني بحضراتكم في هذا المسجد العامر بإذن الله على طاعته، وفي أول أيام رمضان، أن يجمعنا بحبيبنا المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. هذه ثاني ليالي رمضان، وإلا في الليلة الأولى يتنينغ نظ، أول يوم من رمضان دونتا. فنحمد الله عز وجل الذي بلغنا رمضان، ونحمده جل في علاه الذي وفقنا للصيام هذا اليوم، كما نسأله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يرزقنا طاعته، وأن يرزقنا نهج صراطه المستقيم. اللهم آمين. يا أحب الأفاضل، مدام نشرم زواء ذي المسجد، فما فيها بس أذيري أول لقاء في رمضان أذي سيرين في بعض الوصايا توصي غزيس انت خفينو، لكن نوصي غزيس انت حبابي الكرام يا يزنتي مغاري. ما فيها بس من باب قول الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فلا بد أن نوصى ويمسر من كل جن تيسيتوماس، وكل جن يتوصى ونظني أرغم حقارب سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أغنى خير شوية من الحجة بين يديه. مجموعة من الوصايا أرى من وجهة نظري البسيطة الضعيفة من العبد الفقير إلى الله عز وجل على أنها ضرورية أثنت نقضي رمضان، سواء ذا يزن اختم غالي ميمير، لأن منها ما يتعلق بجانب عظيم، وهو الجانب الذي تقوم عليه العبادات كلها، الذي تقوم عليه المعاملات كلها، والذي هو نقطة الفيصل كما يقال في العبادات وشؤون المرء والمسلم كلها. الوصية الأولى إذا توصي غيخفين وتوصي غيخفين وحبابي الكرام يا يزنتي مغارب، علي وعليكم بالإخلاص في رمضان. قشهر واني تدجن شهر قرام حبابي الكرام، شهر ونتا يقرس رب سبحانه وتعالى من ويقدر شوان غني شهر ونتا ونذا سفهمن يفرحس شهر ونتا ونذا سفهمن وهذه تجيشان ذي عدو يمني وها لا فلذلك لا بد أن الإنسان ذي يستحضر الإخلاص ومقل الإخلاص الإخلاص هو تطهير القصد وتطهير الأعمال وتطهير أفعال وأحوال الإنسان من كل الشوائب حتى أنهم يقولون في اللغة خلصت اللبن من الماء إذا نزعته منه ولم تكن فيه شائبة فلذلك لابد الإخلاص أحباب الكرام ميم الإخلاص ونتاء ميم السورة أمقنا الإخلاص الإخلاص هو أن العمل نغذيري في رمضان أنت الأصل أنه ذيري دي العمل نغرب ده على دوار عام أذيري ربي سبحانه وتعالى وزيسن الزحد وزيسن الزفران ورا علان ورا الفرانا ورا الدنيا ورا التنعاشين ورا المدح ميودان ورا الشكا ورا العفاك ورا الذبيبة ورا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. وإنما الأصل دكم سلم أنه العمل نزدايزن الطمغة وميتيري يتيري ربي سبحانه جل في علاه وحدث ومقال يتيري ربي يعني يزو العمل نضار به يخد سنخاس أنا الخاسش تنغني يزو نزي سفاح يوم القيامة أضي فحص العمل لني مادم يزو ضي فحص الخدمة مني ذي العبادة لني إذا نخصت يكثورا يخصت يفذي الليبرونز يخصت يفذي الصحيفة يخصت يفذي الكتاب خميس صغير اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من غيازم الكتاب أضي رح العبادات أضي رح الحسنات أضي رح الطاعات أضي رح الصلاة أضي رح زمي أضي رح الصدقة أضي رح بر الوالدين أضي رح ورميزي أضي رح صلة الرحم أضي رح عيادة المرضى أضي رح مجموعة العمل أثيفذين ما لا يفيد الدنيا يعني سيدار بقبريه ما لا يقبريه سيدار بي يعني تغذيني الإخلاص فباش أنا أفهم أحباب الكرام لأن رب سبحانه وتعالى والله إما ذي قبر رديجن العمل ما روى يجين التوحد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ننسي الفضيل بن عياض رحمه الله أمقا أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه ننسي أمقا أخلصه وأصوبه إنس المربنا إذا عمل العمل ابن ذمي كيجن الخدمت يكيجن العمل وهي جيه بول الله سيدار بواه يقبر إما ريجه لله يختصج الشرط النظني من يعنى أذيري صوابا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخيجه لله ولكن يخالف ذي السنة النبي صلى الله عليه وسلم يعصى ذي النبي صلى الله عليه وسلم مردود عليه فلذلك أحباب الكرام لابد خصوصا في رمضان ونتاء النبي صلى الله عليه وسلم من الغين نخيني الخمسر من يتزمر إن نغول الصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بصومه وإذا لقي فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه صمقا فرح بصومه يعني يويد زمني يويد رمضاني يويد السني زم إذا سقد سدابي يويدن يوفيهن دي الصحيفة مادم يوفيهن يقبريهن الزيس رب سبحانه وتعالى مادم يقبريهن الزيس يعني ذي نفع يعني ذي رجاء ذي الحسنات ذي من زغيق عدنا ذي الدرجات ذين وذين وذين أذيني شيء يجني وقام أظن من رمضان عاد ديس عاد الشك عاد ما لله ما تولي شيء يجن الزين يروح بالله دوار خيخ في الناس وشي الشاء لذلك خمين العلماء نخمين السور ندي الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم خميق النبي صلى الله عليه وسلم كل عن الله عز وجل قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم زيد فإنه لي قرب سبحانه وتعالى الله أكبر الإضافة إضافة تشريف فإنه لي قصد ربي يقار مرة من رب سبحانه وتعالى يقار مرة من غهجم نوم ومقان نوم كنو ذي سيتحكم ما ذي سشان الإخلاص ما ذي سشان ما تقين تذوني انت مواجه ذوني انت إلا الصوم فإنه لي قرب سبحانه وتعالى إنوم ما يملي وأنا أجزي به قال العلماء زي الشروح ذي سكشين الحديثة ونتاء على أنه من يخسرني فإنه لي، يعني أن أزمي رمضان ويجردي الجن إلا مخلص للصيام، مش يجي مخلص الحكم إذا يتسرى تغي زماع لشان يجن الزيوم هذه يدف غربي هذه بالعطوة هذه من عيبو قاضي يوم الشش هذه من عيوامان سوسو هذه يفغ يزري تحد وهي زري لدي الجن ها؟ ومهي الجن مهي الجن ويشي ويسوي مهي الجن لا بل قرش لأن أربي توري لا خنشقا ما شي قم قزمة اسمه نصيم غارن تقمامي تدار هجس مجح قال سي ابتي قاس قام عليش قاس قيا جوز تمغات واخا زوم يا جوز اتقاس مش وجد الصغري اتخير سنس دم جاحتني قطمي زيتني غري اتخير سنس تسوس فتسري رقم ممت قراش لا لا شخص غزومينو غادي يري يكمر شخص غزومينو غادي يستيف البو يخشيو لا يومي تقام انا هم انا وقاسية غقاسة تفد بنادم يتحيت قروضو ميت قروضو يسيري يتقلمض ماذا أتفض غاي السوسو فد ما يميا أيها وقضي يتعدو شان ترقيت وامنا تقيم ذو قموم لحتيا من يعني وين يتوجد الإخلاص وقا قمة الإخلاص يواسي محمد من ماذا نتقاذ قيخصت إلا من الإخلاص دي رمضان أقل قيخصت إلا قيزوم من رمضان ليس الإخلاص بدليل من تني ذم مرة رمضان وغا نغضي سبويا زمي وها ثومتي رمضان وغا نغضي سبويا زمي وها وإنما رمضان يجمع نغضي السيدة ربي يجمع مجموعة عن طاعات العبادات وحن تنتي في شادر شوان نغضي لذلك لابد لابد ليس نحقق الإخلاص ما مشينا ربي سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة تخزي السيزاسي دار بالإخلاص الصلاة بالزكاة من يخسدين غير بسبحانه وتعالى الصلاة برا الإخلاص وهذه نواله الزكاة برا الإخلاص وهذه نواله أزم برا الإخلاص وهذه نواله أي عمل مش ميجا ونسبه الإخلاص للانقياد تبع السنة للنبي صلى الله عليه وسلم ولنواله لقرب سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص ثم قال الخالص قال ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين ألا لله الدين الخالص أي أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له لابد لابد لابد وإلا رب سبحانه وتعالى قد كينا إننا قد جاوي مشان حشت النغني ذي العبادة نوما قد جد غاوم أقا غارت بذا ما ترى عن فراند فراند فراند فراند الدنيا الشهوات نفس إيوقس الحيق إيوقا اللي يوقا بغنبو بن فران إيوقا جيت ذين رب سبحانه وتعالى من فينا النبي صلى الله عليه وسلم إن في صحيح مسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا حديث قدسي أن الله عز وجل قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك قرب سبحانه وتعالى ويجبوش نجن ويحتجبوش ريش إلا رب سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد وحدث ويحتجبوش ريش رجيش الحج من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه قول نغي جنشن العمل أكيد دي السيد في حد النظنية هذا يسير راعش حد النظنية هذا يسير خزاد غنبو مش حد النظنية هذا يسير راجر خرس حد النظنية هذا يرجع حد النظنية في شكا هذا يرجع أيوة قجيخ نتل من تغي ترجع أواخر سورة الكهف من ديس فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا مره يمو ودقها مليح، مره مازال عاد يولا ما تحرقت جنازاني. ايوا قبل السيف راح، ايوا قال نغش، ايوا قام مسرن تومي موت بباي وصدغاري قبل السيف راح وقال باش واصي تقصر حال. من ذاني توي غيروح وغيروح هون، ما يروح لله ما يروح باش واصي تقصر حال، باش واصي تقصر حال. ما حش موي في الايوا قال لابد نغش، ايوا قبل السيف ما يمي بالسيف وجري الناس يضرب بيوم الزيس. لا ايوا قد هذا سنين عاود قا يجبد يخف الناس، غا سنين قوا يعطيني غا سنين هذا سنين ذاني تما لله ني غدا سنين تحت القضيه ين لله ثومتينو تدور غانغ مستهلكه رجل الدرجه لا تتصور شيء نقاد شيء ور هذا سنت دور حساب يقرش يقرش وقا ايوا كان خزا سيدار بوها وما تغيرش نقابل هذا مخزا سيدار بوها تمزيان سيدار بوها وها صافي اي النيه ها وقا خصها تصدق في سبيل الله وها في سبيل الله وها يعني يجي نحاش دوالو ذيشتن سبحان الله. فلذلك ما ينبغي الاخلاص واني تنشي نثنى تشق عمو انت السلف رحمهم الله رحمه واسعه تغيج نحاش مرواتي تقلي الله واتيتك واتيتك واتيتك يا اما تيري لله يا اما تقلشا لان ما يمي ما روات تجيغ لله هذا يسكافس غادي يستمع واتفخشا. امرنا ابن القيم رحمه الله عليه العمل بغير اخلاص ولا انقياد كالمسافر يملا جرابه رملا يحمله ثم لا ينفعه. ابن القيم رحمه الله عليه يجن يعبد سيدي ربي مني وها يخدم مني وها واذن لله واذن لي عمص ويا الرجلان تكون تضوع عمص عمص عمص أمني وها من داس غيوقعا إن جست مسامي الجني صفا يا عبود ذي خون شاي نغض ملايت نغض من يخسد يا عبود يا عبود ادخر يا عبود ادخر مش مثيرا نجذي نغوشا يا عبود ادخر نصغون قامة ينفع وهذه ينفع شا يكسيد ادخر التمارة ونكا وهذه ينفع شا. فلذلك حباب الكرام لابد خصان راع الإخلاص ونتا ذي رمضان ذي نجح لو دخسن راع الاخلاص دي من تكشي خصوصا على سائر العام ولكن دي رمضان اكتان ميمي لان نزون فصل جائزه جائزه اذا غير الناس في ربي لعلكم تتقون. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خصنا والجائزه ني عندنا والثمره ني التقوى زيد مرا نزون في رمضان وقد اعتقت رقابنا من النار تصيد ربي اعتق رقاب النار في جهنم يا رب يا رب. لأن مرات مهافذاني توها قد شواه نكي مروا غانغ الأخيرة ذي حساب النغ ذي كورشي شواه نكي جتان غزير حادني ويسكويل يقان ربعة نوذان ها زقو ذاني ويجين خل منهج السليم قرص يا ربي لا أعبدك طمعا في جنتك ولا فرارا من نارك ولكني أعبدك لأنني أحبك وذر هاد وانتا وذر هاد وشي جشد معلك واذيني جهنما أدي كاشن يجن غرف جاء أدي زوم شن يجن أدي عبد شن يجن أدي قرخا شن يجن معلك واذيني الجنة ذي الخيرات الجنة ذي الدرجات الجنة ذي الرضا ربي سبحانه وتعالى قبل هذا وذاك أدي نهز شن يجن غل عبادة يتنيتا لا وإلا ثم غهن ديوسين غل النبي صلى الله عليه وسلم كسيدي جوحن جاذا مزيان طاف عيدي تنسي يا رسول الله ألي هذا حج يا رسول الله واني تحن جاري يمزق صغته ويغذي حج ما غاش نرجع نحج ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولكن الاجر ورشمته ويدرجع قال العلماء مرسي ان النبي صلى الله عليه وسلم ورشمته ويدرجع غير الناس وهو هذا يسمى بجواب الحكيم عند اهل العلم ما يمي ان شبشي ليغريها ليغريها باش هذا مني صغيني واه قرشمته ويدرجع فتقل مجهود كثار مي صغاتيني دي بنادم راه حتى وان كلا بيسيه مزيده في سبيل الله قام ماشي كيما قالها مزيده قوني تغي يخدم المدسن ما راه تكا ايوا ثاني سوحا فات الزنق ما قداش حد الاغراء لابد الزيس شي نعبد الله عز وجل ابتغاء مرضاته وطمعا في جنته وفرارا من ناره من ذا غير خص الاخلاص حبابي الكرام دوري ذا غير ميادين كا خص ليس نرجع النيه اغي ميادين مزيده انت اذا ذكي مرخو قبارينو نغي تكني مسر من خصوص ندير رمضان سواس ما يمي قيم غزيه مزيده قيم غزيه الضوامر مدرعاصه وزيد زوج الضوا قيم غادي تزيد الدوار من العصا قيم غزير عصا غير من ما غادي مزيده ما يمي ما ورغ تزير همزي تدا ما لان وانت مسفهم نشط مغاه وشا ورغ نخذ الزرد خفيف نخذ ني يروح قش نهار في غلام فيسا نيغ قيم غادي لان صافي في الشرق وحرق هاي حقوها نيغ في غادي نرعوين تيري وشا قيم ما يمي ديال القيمه نيغ قيم غادي لله قيم غذيني باش هذا ويغرجع قد واد المشكل حبابي الكرام ما يمي يجنزي السلف رحمه الله إن شو ذيني بوش أن خدمت إلا يحسب ندمة ذي سيخ الناس حنين يسكسين لما وكيف لما ما يمي تقير كيف ما مش لس تقير قال النبي صلى الله عليه وسلم من غينا حديث سنن أبي داود والترمذي وسنده صحيح حديث طويل ليس يجن الشيخ قال النبي صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي الله أكبر شن يدغي حنا قيم غذيه مزيدة نزود الدهوة صافي الصلاة نقضع وهذه إن شاء قيم شو غاريب وشغر وغارير خدمة غاصة حق ولا جنع ولكن قيم غذي المسجد بنية تدوي غرجة أخمي قيم تزج غينا النبي صلى الله عليه وسلم نغي قيم إتراجى الصلاة توايد الجشاء إن النبي صلى الله عليه وسلم فهو في صلاة حتى يصل أقد الصلاة قد الصلاة قيتوي راجع اكسي الحسنات تخزر من الضياع من الضياع أحباب الكرام تخزر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صح مسلم إن إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وخد سرمي وقام الصلاة أرحت شوي شوي واتسم بطجيق امتزر مرتو ضغى الصلاة أتفدس في السحرة وأتوها وعليكم السكينة شوي شوي فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا الشاهد ذوانتا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة ترني غير قبل أن أخمني تيري قواد زيدة دهنس غى المسجد غى الصلاة قد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم يتوحسب أخمي قد الصلاة الحسنة قد قعد رجاء قعد النية يحسد جدد تجدد تجدد النية قال نبي النشفة هو في صلاة فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة النية يتحصل تحضر أحباب الكرام لابد زي الإخلاص لمن أنا يتخصص الصداقة يا شيخ انت عزم سنسرني الشيطان دي رمضان نزعم وخبر رمضان غانا شوي الحساسية نجيب ولكن دي رمضان نزعم شوي ما يمير خضر الصداقة دي رمضان يعرام يوسيدية السمان الخيان نجمع بلاد مجاوز أمي الصلاة نزعم شوي مليح والسمان الخيان ولكن قد نختيه الشيطان قال بدا زيسن أزيسن السيور دي هادي هازيسن فيش أزيسن قل من قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ومقال الأذى الأذى وذل من ولا تمنون تستكثر وقجي قم عليك واتجنش زريدا مزيدة يا مارجين تخرع عليك واتجنش يروح نيود 50 ربكية تيدي زريجين تريد ركس مؤمن عليك واتجنش الفراني يروح نيود ميان بومبونة الساسي دي رقش عباد الله واتف من غدسو لا سيدي ود التوي شاء واتوي غشاء مرا يمو واتوي غشاء جيه لا سيدي كورجين دي ود زيادة مزيدة دالس أقش بومبونة يا قد مزيدة يصير فقير تعاكيدي ما يمي مين هو ميزعمه لا ينزل أقش وكذا مزيرين يصير فقيه دعاكيدي ما يمي يما رواكيدي يدعي فقيه وتصدق غشاء لا غشاء فقيه دعاكيدي يوم بعد ما روا ودي ويغشة وكيدي تدعي شاء لا ما ينبغي هذا ربي سبحانه وتعالى من يقال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إناش وني صدقا وشذي يزود الدعاء مقابل الصدقة يتفغز الآية الثانية وتربوز قلني الذين يطعمون لوجهه وخا عرين العلماء ينزل العلماء إذا شقنا ودي لا لا يقدح إلى آخره ولكن السور من تمام الإخلاص ومن تمام هذه العبادة وحتى لا تشوبها هذه الشوائب باش تصفى أن الإنسان من تمام الإخلاص أن الإنسان لا يجدي مسرين إنسان يوجد صدقة غهم زيدة قيوية تصفي ذو النينت وشي غسن شوية الجنان وني غسن بينتات ذو النينت صافي قناق ممش ولا يتجبد صافي قي غسن شام فقيه يستاهل والسمانة رخياني جي غاش كومبرا سيوض غاش والسمانة رخياني لقى الجين تسقوزة واتسرحي من اللجنة اللي فقد رمضان سقوزة الجين تصاحبي معليك واتجي نشي روح نجي غاش كومبرا يوم بعد. فما ينبغي هذا أحباب الكرام؟ الصدقة يا تاني تخصص نكافري توارا ما فتح ميت كافري عاست الناس من أمي ذا سيت كافري من أمي وهذا انت تشوقني ايطان ورا دي مشون ورا دي الهوام ورا السيب ايوة يا من العبادة يا تدينا اخصص انت نكافري من الإخلاص حباب الكرام باش تفضو خون طويل غشي الطس غان غذي رمضان قيام الليل نغلا غان قيام الليل ذين غان قيام الليل دي المسجد ترى وحياتك قوثا دي القيام قال قيام زرع شغر رفجة إن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي أحدكم أن يدرك وصح فليوتر بواحدة مرة يذذي القيام يحددت النبي ذي شهر لا يحوات يحدد شهر أي نعم يثبت خل النبي حيث عاش يثبت خل 16 ولكن وش ينهى كتا يحدد شهر كتا لا ويحدد شهر وإنما هي مطلقة إن النبي صلاة الليل مثنى مثنى قال العلماء فوني تذي القيام سمنت العلماء صلاة التراويح ما يمي لأن تريح ذي جاء كرة سليمة تسليمة أما أنت هو سقى وذي مش الحديث يسمى التراويح أنت سقى نس قيام الليل إذا سقى ذي نوي تزد جندا وها ذي نوي ترقوح لي يعني شوية نرجع عيدي هالدار الناس ذي السر قيام الليل واني تقلاب ود حباب الكرام يخسام هذا يزدنا هذا يزدنا حقق لي إخلاص نغلا قرع قزين غانق حيل عشر شعان شين توف النبي صلى الله عليه وسلم مننا من قام رمضان من قام رمضان الحديث النسائي بسند صحيح يروي أبو هريرة رضي الله عنه حفظت مرة فكاك إني وزي سوا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يا كسيدي إيه التراوح من هنا ومن قاش التراوح من خسين النبي صلى الله عليه وسلم إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف الحديث غد الترمذي والنسائي وابن ماجه وسند الحديث صحيح من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة قجن الرواية يعدل ذلك قيام ليلة يعني يصير الزجر أكد الإمام العشاء أتفغزت التراويح أتفغزت الشعر الكثاء أكد الإمام كمرة يقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضي كمر الإمام ونكس غير قيمنا رنقا يتوي رجان قيام ليلة هذا صغنش الرقنين تسريم وهذا سمحة تصنو ذاني قارا شو وقش وقت زجاغ وشفع ذلك ثار تخص غاني شو ذي هدى زاد شفع ذلك ثار كذا الإيمان فعني ديث الدهن شمين تخصد إلا أنه يتعوذ بالويتر النظني وها النهين النبي صلى الله عليه وسلم من خفي إن لا ويتراني في ليلة أما هذا من يقال ويتر قيت بالله على الصلاة وعتيت بالله على ورذي الجنويز ما خركي بالله على العبادة ها؟ ورذي الجنويز ما رذي بالله على العبادة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إنش أوصاني خليلي بثلاث بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام تغيت قلويت قبل هذه الطس هل يعني أن أبا هريرة تغويت بقيام الليل تغحمي غيت تصويت نكابو ذيك قيام الليل لا تغيت قيام الليل أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه تغي فارق جيرت خطراتها جارز تمغاه النس ذي الجيس يجو مارديك انت القيام في أول الليل يجو مارذي السيزة همغاه الناس يجو مارذي السيزة الجيس يجو مارذي الزج الويتر ومن بعد ذلك فلذلك أحباب الكرام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليل قال ذي غانا المشكلة ثومتي قال إخلاص ونتوش قيم غك ذي الإمام أزغ أجر قيام ليلة نقيم غك ذي الإمام رمي كمل لأنه وغاري من غقه وغاري من غراحه ثاني تشيمون تجي شويه نخشيون دوك زجي ما يمي لان غاقش توض احمد غا قرن احمد غا يوض 10 الاواخر رمضان من غا يوقع هذا القيم شان طاري وحرام كاع غاري تاوي واحد صغار رو اذا غاري من غقر مادام مادام غاري من غقر وات قهو طار الاحمر ها سمعت نغتي مغاري ناس وجد نتبسطي لي رفض الناس وجد الغريبية المحن شاذب المكل شاذب والسينما من غاس وجد النظني إذا مرا غاري من غاك غال كم مرا غاك الإمام ياك ماشا مرا غاري الدنيا قبر ناس يمكن أدرح غا الدنيا نزجر لا أحباب الكرام والله لا يرغب عن الوقوف بين يدي الله عز وجل إلا من لم يتذوق حلاوة الوقوف بين يدي الله عز وجل السلف من رحمهم الله رحمة واسعة تغي يتحينون الفرص باش تساس نتن يا حسن دي طموع يا رب سبحانه وتعالى انش تغسلف مرخصيتن في متجاحد وشراك النعل في رون سيريت يتتارستي سيدار بيدي السجود يعني الفرصه مش حمته غتم زياد هذه ثانيه حنسد هذه كنين نار شاعي اتي تي رب سبحانه وتعالى بعد الاذان نكمل ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اذا نعود ان شاء الله تعالى نكمل في عجاله باش تاخذ خوم طويل شويه الطس 20 مينوت يا بسم الله يا سيرة الساس من تيب في سيرة الساس من تيب جن طيب شباب الكرام سنغ الإخلاص أنا جدد النية ذي القضية قيام الليل الإخلاص كي جن حاجة نتقيت ولكن شنو أنتهي محد قضية نصحه مين متنكات صحة ميم يا محمد يتنكات صحة ما تنكات صحة باش وطري زيد سواس نير تنكات صحة باش واش يتقسطو ماغو نير تنكات صحة باش واحد دويخم ميمي ذات تحضر النية ميمي نير تنكات صحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة تنكا ذوي البركة طعام مبارك ووقت مبارك تنكر استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تنكر واش تحقق السنة للنبي صلى الله عليه وسلم أريد خاصيش تنظني والله العظيم كم يغرق الحديث وانيتا نغص سبحان الله العظيم يا مخنا غفر تحسست كذي إن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أبو سعيد الخدري وهو صحيح الجامع إن النبي صلى الله عليه وسلم السحور أكله بركة فلا تدعوه وإذا يسمح تصنع ذلك قارش شمير وما غصح شت منسي وغطى منسي وغ واحد واحد ونص وسيدي مين مغصحة ها إذن واني تمني ويشاء وجسحة ويشق عيد ويعمى يذن ستمغه وجسحة وإلا السحوة مش حمتها يتوخى دوني السنة مش حمان وخى السحوة ثم وش السحوة رخصية غرض عما غير عما غير عدي سلام إلا النبي صلى الله عليه وسلم نعم صحور المؤمن التمر تورد من هذا المريش ثلاثة حبانتيني يسوى خاص تركيس ومال يصحى يوي البركة أنا يتخزيش تنظني الثاني تريز دي الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء وخغس غيس من هذا غايما مش سنية يا ثانيتا ما يمير إن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سحس ثومتين أي يا زنة مغار عقر تصوورا قيورنا نبينهم وجن رقبينهم فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين الله أكبر أربي ذا الملائكة يصلون الملائكة تدعان تأكيس تدعان تكذوني غير كان ذي صحاب هذه النية واجي باش واحد دويخ باش واحد تفشير باش واحد باش واحد ريزي باش واحد يفدرين واحد وطي لا لا لا اش تصحى سيدي يمكن هذا الشيخ يحبوش نتيني هذا سوغ الكاس موامان هذا الشيخ يمكن دينو يتصحى نسقدو حتى ندانو ندين يمكن يتصحى سير كاس وغي ولكن بهذه النية بهذه النية هذه ياوي رجع هذه ياوي صلاة من ربي سبحانه وتعالى ذي الملائكة كذلك خصنا الإخلاص لقراءة القرآن ما نغرقش الكتاب خصي ليس الإخلاص إلى آخره. المهم خلاصة القول أن الإنسان من ميقذ رمضان خصي يجدد النية إن سفيان الثوري رحمة الله عليه إنا لنعمل العمل بنية فإذا به يحتاج إلى نيات إنش نتفغان كجن العمل سجن النية ومن بعد إنش أنت في تحتاج كرة ما خصها تجدد غنية لأن شياطين الإنس والجن تخاوض تكن ذي وسيدي يمكن ويغيم والإنسان خنية يزيدي ثم الوصية الثانية الوصية الأولى أن رجع الإخلاص للأعمال النغمارة إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قول الجن تاويز العمل نية نسليس. الوصية الثانية من تعلم لنحذر أحباب الكرام كل ما قد يخدش في الصيام وقد ينقص أجر الصيام أنا وحده قال الإنسان يتزمى واحد ولكن شيء ما يتخلو الجوف شيء ما يتكشن دقنت مسرعين الثانت في الصيام من هذا يزوم ولكن يرسنس وسيجبو قنده يزوم سيدار بيك هنين نار ريدوة جهين شيشنا دي غمس بشري قم يرسن يا ذهر انت يسلق زيتن تمارا يسلق زيتن دي فار يفار يزوم شقي يساور يكس فرانا يارد فرانا يسبن فرانا يعود دي فرانا يسيور دي رحاج يسيور دي ميزن وجا دي جسن تجات دي متوكر دي وجان دي السوق دي وجان دي يجمعيه تمارا ومن بعد دي سيدة سيدة سيدة محمد نذ مريد وش سوى سمع ما مش دي رمضان ما يسشم ويسشي يكس الشان دي رمضان سوى سمع يسشم ويسشي ده الشان يسشان يكستم وشان يسشان يرسني ذي الأعراض يولا يرسني ذي كسيسني مسرمن اي الغيبة ذي النميمة اي خارق ذي التجارة اي رغش ذي التجارة انا قواس ذي تقسيح دمس الشان مواسشي انا قواس ذي الريح الدرخبة اي والله اني خو خارق يجنزي الكبائر ليمين الغموس ليمين الغموس إيه موهني وما جوع عني ديو يغرمي تروهني ديو يغزيد زيد موهن الورثة مثل عاشيني نسمان رواثي غاري جنت وفارغ ميو اني قوى خاسي تسبسيح قوى خاسي الزحد. لذلك حبابي الكرام النبي صلى الله عليه وسلم إن من يضمن لي من يضمن لي الحديث صحيح البخاري رويه سعد سهل بن سعد الساعدي من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. إن النبي ضمن مثيثنا يزيو ضمن ثير سنوم ضمن ما يلفر جنوم هذا ضمن غل الجنة يعني يمنع ينيرس دون نصدق قوزن كورشي دون نصدق قوزن. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه تغي من عرس النسي جبذي إقرس هذا الذي أوردني الموارد أذوا يخافي تفغن معنا. سيدنا أبو بكر الصديق خير هذه الأمة بعد نبيها وقيوضا ما نشمكني وكذي مثل الأمة نهارت كمر وغيو مع ذلك يجبذي عرس النس إقرس هذا الذي أوردني الموارد تاو تخمي غانا عمت أذن سيدة وريخ تستيلو مش حاني ورني النغن هارا مش حاي السارطان سيدار بي مش حاي سخياق سيدار بي مش حاي جنزي الطاعة مش حاي جنزي المعصية مش حاني ورني واجين ديني مش حاني ورني الجن مش حان شحار حباب الكرام مش حان ما غو مرخبا غو مرخبا. النبي صلى الله عليه وسلم يجد الحديث السنة مرة حديث المفلس الحديث الصحيح وميسقس النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إن سنة أتدرون من المفلس ما سنون قاني السيزية إم سيزية دير الفايد شكون هو إن الناس المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع وإن السيزين دين هو وإن وغاد جيشة لا في معاشين لا يقرأ لا يقشعون لا تموا بنا لا تدوالوا إن سن النبي الله المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج أديوي يوم القيامة الصلاة زمي ذي الزكاة ذي الحج ذي الطاعة العبادة القيوي سمقان يوي هنتيد يعني يوفي هنتي الصحيفة ومقان يوفي هنتي الصحيفة يعني قبري هنت سيدة ربي مادام يقبري هنت سيدة ربي يعني يجي هنت صل إخلاص يمين ديوي ذي الجهة نظني ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مالها إكواوا يغضر دوروا يعياروا إزواوا يسيوروا يجنمي ماذا يغضر دوار نش نجاح ذا يوي أقرموا يعد أخوا يويت النغني فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وشبذا هذه كسي حسنات من ذا ستاسم فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات فإن فنيت حسناتهم أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. أقنت الحسنات أدشي السيئات المعاصي من سنتا أثنت الجن خعروا نني تغى أذن من ذا جهنم والعياذ بالله ما يمي لأن تغى يعبد ويتقبل احتياتي يثم سريين نظني. فلذلك حبابي الكرام الوصية الثانية أنا وحذو أن زم زم من تلك وجبوي زم وعدسوها الوصية واسترث أحبابي الكرام يا يزن تمغاري دين التصن اسمتنا تمغاري قارش ودقة تخصغد حزة جغطارة واحد تحصغي الدروس يا يزين ويتاقيه قاري الله واطيح نشاء نشي جندايز نشي حكمة نشي دبارة يوم رنش دايز حكمة حكم ختم زيدة وها النبي صلى الله عليه وسلم إنك مع عند أبي داود بسند صحيح لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات. جزنا الرواية لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. أنت تمغه مر الزوج جده النسخ يا رسي مر الزوج ذي مزيد. أنت النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجد هذا. الصلاة مغدي هذا النسخ يا رسي مر الزوج ذي مزيد من النبي. ولكن تغي مغان غجن مشكل يتغي مغان عن الشين عايزن وان سكويت شاع وان سرميت شاع وان تفقه شاع وان تنسيني بودي نسن مرة بالعخص تمزيدة واتي حتى تحسي الدرس الخطبة وهذا ستشين غدي نسني هذا مر نشو الزوخ تمغاهنو كيديثو يا بما يرضي الله نشو الزوخ مغاهينو كي دي ثويوا هذا يفكر خيان هذا يفطهي لا هذا يتشعيد وضا نص عشرة ذرق نادر وجد الشمع هذا يغاسى فوق الأريحية مين زي ما نستيد غثاوي بالعخاس طواه جي غاس تلفزيوني عاصم مين دي غثاوي. فلذلك حباب الكرام عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يويد الحادثة واني تيجنميس إن سميس قال لا شو تجيق شو تراح قاتك السبب التمزيدة قات رحماني النظنير إن سشقاغش إن النبي شكق هذا إلا التار إذا ورنا النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن اسمتنا إمغار العام وجه مغسر انتقال لا قام يا زنخ جت مغاثة تحت الزج يخني ما مش دغثة استمغاثة نغاثة مزيدة ما مش دغثة ست السوق بويزية التسات الزج ستراخي التسارح قولوني يا زكب تفزيها الدهن زرت وتمزيدة أدت السجن الحالة واجبوا التنية لا أدت ستكاروين هذه المسجد هذا سنت السور نتخي قافتان دي قبان در كتانات تخياتي دي فغن دي المسجد العود انتي حوجة دي المسجد لا مرا هذا سنت مغارين نغى المسجد هذا سنت بسكينة ووقع هذا سنت بضوابط شرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ولكن ليخرجن وهن تفيلات سمقن وهن تفيلات. قال ابن عبد البر رحمه الله والإمام الشوكاني رحمه الله وغير واحد من أهل العلم وليخرجن وهن تفيلات أي غير متطيبات يعني واجيك تقولون يا ذا المسك ذو من يتفوحاني وسيدي واسجيش نسلو زدت الزج. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إمرقك تمغاث تزدي المسجد إيش مذيسة الريح أرح نقولوني يا أحن دمسك إن شوالدي لها إعصار في قوار بحران سيد جار رضي فموت إسنك كارثة عججت. إن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يا أمة الجبار أسيني شيء يا أمة الله إنس يا أمة الجبار بشتي السقذ يا أمة الجبار جئت من المسجد جيجن الرواية أين تريدين النسوة دي الرواية نظني واقع قوار المسجد النسوة له تطيبتي إهم زيدوا من حل القذ إهم زيدوا من هجي القولونية إهم زيدوا من هجي القب النزيان إهم زيدوا من هجي الحالة اللي ما رجح في النم الناس واه الناس ذو الروحة السياذ. فإني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع يجي الرواية فتغتسل الرواية تاني تغبن ماجة فتغتسل غسلها من الجنابة وذا سيقبر ربي بالصلاة إهم غاه تغيس نغى المسجد سلحالة مني إن سق النبي إن وسيقبر ربي بالصلاة حمث ذور أتحت السياد وجدت السياد وها أتغتسل الغسل من الجنابة إذا تغتسل طريقة نزيد تغتسل إذا جامعها زوجها. فلذلك الإنسان يحتاط الإنسان يحتاط. قوم عائشة رضي الله عنها وأرضاها ومتزرى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من جنت ربعات أنتم غارين ثنا والحديث عند أبي داود الناس لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل. نسمعيك معليك يقيم النبي دايزر من جنت مغارين ذي خنسنت ذي الحالة نسنت يزيد راح نتغال المسجد إذا خير الناس نتوى دسنت شغل المسجد أم دسنت الناس يدار به مغارين بني إسرائيل وميذن توات الجنت شغل خنسنت يحكم خاصنت يدار بوات راح نتبوغ غال المساجد. ثم أحباب الكرام وخصب الطول غطس اثنين الوصية إذا يقيم الوصية والسابعة يثمثن غيخان غي عزن وخمق عزن خان عزن خان ستيبت إيبر الشيطان سو قارو قارو نغطب نغش من المستفعنا دعنا عزن خان غطس والله إلا عزن خان غطس مروا جدر معزش والله ما ذين غدقان هذا والله ما ذين عزن خان غطس شي تكتب تصورينو خمي خزاق ذي بنادم تبارك الله ما شاء الله إيشان خان تشواس شان خان بصفتي بشاس تربي سبحانه وتعالى وذي سرخيها يتعاون دي المسجد يتقسم تستيجار يوجيرن مرمي ما خاص تزود قرش بقايكيك و ولكن يعباخص الشيطان يعباخص الشيطان دوك مشو منو كاع يمازيغ المنس قرقان سوق يبرخ ربي لا هما تيد سيدا بوات يبريشا سيدا بوات غاثني سبحان يبريخ في النسنيت فلذلك قراصني ثومة نخا غير عزم هي يتمثنا يغادي المشكلة ندخل تا سيدا ربي غادي يعافي الأمة النبي تكمل تا سيدا ربي غادي يسمع هذه المصيبة يا خمار وني كمان تسجل الفرصة أخي الحبيب أو من يعزم رمضان الفرصة والله إلا الفرصة 16 ساعات يتكمل زي الصحوة غير 16 ساعات 16 ساعات هذا زديتي صدق أمه إذا المغابر أردي تص شحال زي المغابر أردي تص بنادم شحال 4-5 ساعات زي سبعة زي سبعة وعشرين سيدين الشين هذا سنقين الشين غار رحي العشر ثلاثة 40 ساعات 50 ساعات صباح 16 وصباح 5 صباح 16 وصباح 5 نهاية كبير نجزوم 16 ساعات نجزوم لله ثم هذا صغر مغاب صغر مغاب الكبيرة من الكبائر الله أكبر كبيرة من الكبائر الله قال روز الكبائر قال روز المعاصي اللي هم قرانين زي مقرانين عزي أكبر الكبائر وما كان أكبر يعني هم قرانين أنتم قرانين ما يمي لأن ينق والنبي صلى الله عليه وسلم إننا نغ ألا أخبركم بأكبر الكبائر الناس بلي رسول الله إن الشرك بالله وقتل النفس قتل النفس النبي صلى الله عليه وسلم إننا كما عند الترمذي بسند صحيح إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة يعني زي النعم أول ما خذنا غي سقساسي دار زي النعم إذا نغيب شاع أذا نغيني ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد وجيت غوك شغش الجسم صح وشو مدفغز بعد دي سنما فغض هرشق وشو مدفغز بعد دي سنما فغض ذي هسوث يهمعني أنه تحكو حن لا فالجسم وانتر الأمانة الجسم وانتر الأمانة رمضان الفرصة إما ركوري جيني بريخ من نصر المصيبة وقارو الفرصة الله إلى السنغي إلى السنن السنغي إلى إيه ما تنغي كما السنغي إلى السنن نشبع له منيك الغسي ورقى غسي ورمي قالوا السنغي إلا وذي سبون النفع هو ذي سبون النفع ومي ذا استراجل سيدي قال جوا دعاكي ذا السي محمد تصيد أربا ذي سبعة المصيبة يا خيم سلم تصيد أربا ثني عافة تصيد أربا ثني وفق ذي رمضان ذي سبعة عدم تصيد أربا ذي قورنا أضوض غورا مراكين غشان يجندني تيكما تصيد أربا خسي سبعة المصيبة يوز غاري جنس من أني عدوني يا سي محمد يجن حشتي زيك تتا قيد دعاء نهاجم عام ذي غلب أربا خو قارو يا محمد ويوزو يجن حشت الصباح فالتصيد أربا ذي عافية يمسر من مرة ثم النصيحة تنكاتي إن شاء الله بشوط طويل غشل إن السعد وغير حدود قاع أنا حاول إن شاء الله رمضان واني تناث نزوم ولكن صيام رجل يعتقد أنه آخر رمضان في حياته صوم مودع أنزوم صوم مودع هو السنة ثومتين وما خنق دي سبحر حار ملا وانسين ما خنق توجه 27 ملا وانسين ما نعيد ما وانت عيد وانسين ما خنق دي رحق رمضان نغني ما هو خنق دي رحق فانك المجهود من أحباب الكرام أنزوم رمضان واني تنغاية زنتي مغارين أنبع عشوتي الملاهي أسنق شوزي تلفزيون فيسبوك واتساب تليفون ذو الزردي هذا الزردي هذا ذو دوص هذا أنحاول ما أمكن أمك شويت الجسم واني تلسم الحق نس الأخيرة وجهة الدنيا وها لعل صدى ربي إن شاء الله أذن غعافة لعل الله عز وجل أن يكتب لنا هذه أجر الصيام كاملا إن شاء الله تعالى سمحتي طول خوم التص ولكن تغتمني غم عليك ذي تهزة وتبون شي دون تغيزة تغتمني غم عليك دود فغاد جنو في غنسجي دمه وثو في غبو ذيس جن العدد دمسية فلذلك أحبابي الكرام شو السورة بوخي خفينو فاش مراو في المقدم هذا سقر الدرس ولكن الله يجزكم بخير قال أساتي ذي غون غيس ندانيتا أقرني هني ديس المزرية غد قيمنا كتاوان سان ديس هني المزرية العقرن قطعيا هني ديس رين تمزرية غد الشبكية غد يار تيناتيني غد يار فازا غد يار العاصير غد يار رمنسي غد يار ولكن لا قيس سفن جرني تحرو الله يلسنغ الأساتي ذي لا تكسن رمغار ذي بارة ذي تومو بين سركسو باش غادي راح المسجد ما يميل ان هذا الامانه هذا الرساله يحملها نخت ربي سبحانه وتعالى يخصدو تنصيو يمكن تطول خوم يمكن تقوم تماره يمكن وضعو يتعجبو الحر اللي شان هذا القارف ولكن اللهم امو ورمز من عما ينخ من عما سني الاساتذه البحر يوم القيامه قد تغى وزي سنتي وهو الفايده فلذلك كرمت الاساتذه يوم قابوكش سنتين عاشين ولكن كان نصل حضور نوم أمه تهزر خريغ تصدر بذوم البركة تصدر بذي قوة الإيمان نوم تصدر بك إنه يسرح هذا هو يسرح هو غاون ديقنا المارة هذا يسرح رب الزوجة النغ هذا يسرح تعوى النغ هذا يسرح الأمة هذا يفرج الأمة الأمة النبي صلى الله عليه وسلم قل سنة سأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا في فلسطين وأن يفرج عن إخواننا في سوريا وأن يفرج عن إخواننا في كل مكان اللهم أعلي راية الإسلام خفاقة اللهم انصرنا وانصر الإسلام بنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم يا رب ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال والأحوال هذا ويتجدد لقائي بكم في المسجد الخميس ديكوان الخميس النظني فاسأل الله جل في علاه أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مرشد أمورنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كما سأله أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي إنه ولي ذلك ومولاه وصلى اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد والحمد لله رب العالمين سامحني الله يجزيكم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.